إذاعة بنسافر بالباص. جمهورية مصر العربية من القاهرة. لو هترفع قضية ترفعها ضد مين؟ تعال وقول ووضح وهات البراهين، واعرض دعواك بذمة قدام المسؤولين، ومن بعد المرافعة نشوف الحق فين. قضية مستعجلة. يرأس الجلسة عمر بطيشة. محكمة. القضية اللي في أول الرول في جلسة النهاردة مرفوعة من المدعي الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس. اتفضل. الأستاذ الكبير رئيس الإذاعة، في مطلب جماهيري قوي جدا أنا بحسه باستمرار البرنامج الموسيقي طول اليوم، لأن ده بيريح الناس جدا بعد الإرهاق أكتر من المسلسلات وأكتر من أي حاجة تانية. أيوه. الناس اللي بتشغل بمخها يعني. فلماذا لا يستمر البرنامج الموسيقي ويتوقف الساعة 12 ظهرا ويبتدي الساعة 3؟ ما الحكمة في هذا؟ ثم ما الحكمة في أنه يبتدي 12 بالليل؟ الناس 12 بالليل بتكون نامت. أيوه. يعني الحقيقة يعني ده الخرطة دي مفروض أنها يعني تصلح. وبعدين نقل البرنامج الثاني اللي هو ملوش جمهور كبير إلى البرنامج الأول. طيب ده بالنسبة للأستاذ أمين بسيوني، يبقى نقول المطلوب هو تمكين المستمعين من الالتقاء بموجة البرنامج الموسيقي على مدى اليوم وعدم انقطاعها وإلزامه بهذا. في حاجة تانية كمان أضيفها، إن المادة الكلامية اللي موجودة في كل البرامج مادة كثيرة جدا جدا جدا بطريقة غير محتملة بشريا. والواحد كان زمان يفتح الإذاعة عشان يسمع كليوباترا بتاعت بوهاب، عشان يسمع أم كلثوم، عشان يسمع، فتركنت في حتة لا تسمع خارج القاهرة. وأنا رأيي يعني تصور، واسمح لي أقول للأستاذ الكبير أمين بسيوني هذا، أني حين أريد أن أسمع أغاني مصرية من كنوزنا بفتح إسرائيل. المدعى عليه في هذه الجلسة الإذاعي الكبير الأستاذ أمين بسيوني رئيس الإذاعة. حضرتك تحلف اليمين من فضلك؟ والله العظيم أقول الحق. هو اللي بيكلمني دلوقتي الأستاذ الدكتور يوسف إدريس، هاوي الموسيقى ونصير البرنامج الموسيقي، أم الدكتور يوسف إدريس المثقف الذي يمكن أن يحاسبني ويرفع قضية أخرى خاصة بالبرنامج الثاني الخاص بالمثقفين؟ هذه المشكلة. بس هو بيقول إن الموسيقى أيضا ثقافة. كل شيء تقدمه الإذاعة المصرية له احترامه. طبعا أنا نفسي يمكن زي الدكتور يوسف إدريس وأكتر أن يكون عندي موجة خاصة كاملة للبرنامج الثاني تزيد من ساعات إرساله، وموسيق وموجة خاصة للبرنامج الموسيقي تجعله يستمر ل 24 ساعة. لكن هي المشكلة مشكلة هندسية، الرغبة متوفرة وأنا بأضم صوتي لصوت الدكتور يوسف لأرفعه إلى الهندسة الإذاعية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لعلها إن شاء الله في المستقبل توفر لنا من موجات الإف إم ما يسمح لنا بزيادة ساعات إرسال الاثنين مع بعض. طيب أستاذ أمين بسيوني، بالنسبة للشق الثاني من القضية والخاص بغلبة البرامج الكلامية ونقص الأغاني على الموجات بتاعت إذاعة جمهورية مصر العربية. لا أنا معاه في القضية دي، يعني أنا مدعي أيضا فيه، ومدعي بضم صوتي للدكتور يوسف. طب ومين المتهم بقى هنا؟ المتهم رؤساء الشبكات وزحف الأجيال الجديدة من الإذاعيين الذين يطالبون دائما بأن يفسح لهم مكان لتقديم البرامج، فكثر عدد البرامج وأخذ يجور على الأرض الزراعية المسماة بالأغاني. ولذلك فتجرفت الأغاني، فتجرفت الأرض الخاصة بالأغاني بالضبط كده. فاللي حصل أنه الإخوة رؤساء الشبكات في آخر اجتماع عقدناه لدراسة خريطة دورة يناير الحالية التي نحن في ظلها الآن، فوجئوا مني بنفس الدعوة التي يرفعها الآن الدكتور يوسف إدريس. يا ناس انتبهوا إلى أنكم تجورون دون أن تشعروا ودون أن تقصدوا على المساحات المخصصة للغناء، والغناء بالنسبة للراديو مادة أساسية هدفها الترويح، بل هي المادة الأولى التي بدأ بها الراديو. ولذلك هناك إجراءات أخذتها بسرعة حتى دون تشاور معهم، وهو أن يخصص في كل شبكة يوم في الأسبوع سهرة غنائية للأغاني الطويلة التي لم يعد لها مكان على خريطتنا. وأظن دلوقتي الدكتور يوسف وكافة الإخوة المستمعين يستطيعون أن يتابعوا 7 سهرات غنائية على 7 شبكات للغناء الطويل. فأنا معه في القضية، وأنا يعني وبعتبر أن أنا وهو جبهة واحدة، زي دايما ما بيقولوا في المحكمة أن الدفاع والاتهام جناحان للعدالة. الحكم في القضية محجوز للمستمعين، ومعادنا في جلسة جديدة بكرة مع 2 تانيين. قضية مستعجلة، موسيقى عمار الشريعي، رفعت الجلسة عمر بطيشة.